نجم في سماء الزمان. محمد بن أحمد بن رشد. نجم في سماء الزمان. بطولة أحمد مرعي ومديحة حمدي، رشدي المهدي وسامي طموم، مدحت مرسي وأمال شريف، المرسي أبو العباس وجلال توفيق، محمد ولاء الدين وسيد خاطر. يرويها لكم صبري ياسين وهالة الحديدي. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين. أي سؤال تريد إجابته قبل دخول دارك أيها الطبيب؟ هل كففت عن شرب الخمر؟ قبل الآن لا. ماذا؟ لكني سأكف عنها منذ هذه اللحظة، أعدك بهذا أيها الطبيب. حسنا، أدخليها يا جارية. تفضلي يا سيدتي، تفضلي. كيف حالك الآن يا نجهون؟ لأول مرة أشعر بالراحة منذ زمن بعيد. حمدا لله، لو أطعت تعليماتي ستكونين أفضل دائما. إنني مستعدة لطاعة كل تعليماتك عدا شيء واحد، الخمر، أليس كذلك؟ أصبت. هذه أول مسألة يجب أن تطيعيني فيها. لكني لا أستطيع. لما يا نزهون؟ لأني صاحبة حانة، والحانة لا تعمل إلا إذا بعنا فيها الخمر للشاربين، والشاربون لا يشربون إلا إذا جالسناهم. أنا لا شأن لي بكل هذا. كيف؟ استبدلي مهنتك. والبنات اللاتي يعملن معي من أين يأكلن؟ يبحثن عن عمل آخر. والرجال الذين يفتحون بيوتا وينفقون على أسر، قرطبة لن تضيق بهم. هل الأطباء دائما بلا قلب مثلك؟ أنا الذي أريد لك الشفاء، تصفينني بهذا الوصف؟ كيف تريدني أن أصفك إذن وأنت تمنع أرزاق الناس؟ بل أمنع عنك أسباب المرض وحسب. لو أنك مسؤول مثلي عن جيش من الجواري والرجال ما قلت هذا. الكبد لا يعرف الجواري ولا العبيد، وعليك أن تختاري. يا له من اختيار. وستمرين علي يوما بعد يوم لمتابعتك. في هذا الكيس علاجك، وقد أفهمت جاريتك كيف يعد وكيف يكون طعامك. أستأذنك إذن. تعالي يا جارية لتصحبي سيدتك. ما هذا يا سيد محمد؟ أحقا ما سمعته؟ وماذا سمعت يا زوجتي العزيزة؟ سمعت أنك استضفت في بيتنا نزهون الغانية. وما الغريب؟ وتعترف أيضا. ولم لا؟ إنها مريضة وأنا طبيب. لكن هذه السيدة بالذات لا، إنني أحذرك من استضافتها مرة أخرى. أهذا كلام يا أم عبد الله؟ أتظنين أني سأرد امرأة تتألم دون علاجها لأنك تغار؟ أنا لا أغار، لكن هذه المرأة لا ينجو من يقترب منها. ليس هذا شأني. لكنه شأني أنا، ولعلمك أن لن أسكت إذا علمت أنك ذهبت إليها أو استقبلتها في عيادتك. افعلي ما شئت، لكني سأستقبلها. هتعاند؟ إذا كنت تعتبرين إصراري على أداء الواجب عنادا فلا بأس، إنني أعاند. وأنا لن أسكت. يا ابنتي عهدي بك دائما عاقلة. لكني حين أرى النار تقترب مني لا أستطيع السكوت. ألا تثقين في زوجك؟ لماذا سكتي؟ لا أدري. إن زوجك يا ابنتي رجل يعرف حق الله، ومحال أن يفعل ما يغضبه. كان لابد أن أعرف أنك ستنحاز لولدك وأنني بلا نصير في هذا البيت. ما أقرب دموع المرأة وما أخطرها من سلاح. فلأبدأ الآن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، حمد الله بجميع محامده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وأصحابه، فإن غرضي أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها. يجمع الباحثون في تاريخ الفقه على أن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد من أهم كتب الفقه على الإطلاق، ويقول عنه ابن الأبار: أعطى فيه أسباب الخلاف وعلل ووجه، فأفاد وأمتع به، ولا يعلم في فنه أنفع منه. وقال عنه ابن فرحون في الديباج المذهب مؤكدا دور العقل فيه: كانت الدراية أغلب عليه من الرواية. ويعلق الدكتور عاطف العراقي على هذه الجملة فيقول: وهذا يدل على غلبة النظر العقلي عند ابن رشد. أما أحمد أمين فقد بدأ دراسته لابن رشد في كتابه ظهر الإسلام بالوقوف عند دراسة ابن رشد للفقه، وقال: كان من مداخل الفلسفة الفقه لسببين: الأول أن الفقه والاشتغال به والبحث عن استنباط الأحكام يعلم العمق، ودراسة الفلسفة دراسة عميقة. والثاني أن الفلسفة لما كانت مكروهة في الأوساط الشعبية الأندلسية كان الفقه ستارا يتخذه الفلاسفة حتى لا يرموا بالزندقة. وهكذا لقي الإنتاج الفقهي لابن رشد اهتماما يليق به وتقديرا من جميع الباحثين على مر العصور. يا أبا محمد يا ابن عبد الكبير. ماذا يا مولاي الأمير أبا سعيد؟ منذ أن جئنا إلى قرطبة لم نحظى بلقاء عالم، ولم نسمع شعرا من أحد، أو يأتي إلينا أحد من متأدبيها. ما الخبر؟ إنك يا مولاي لم تفرغ لحظة من مهام الجيش، وكنت مشغولا مع أخيك يوسف طوال الوقت في إعداد قرطبة لتكون حاضرة الأندلس بدلا من إشبيلية. ورجال العلم والأدب ليس من طبيعتهم أن يقفوا على الأبواب، بل يطلبهم الحاكم إذا أرادهم. قد طلبتهم إذا. ستكون البداية بالشعر. ومتى سنبدأ؟ الليلة. لتكن ليلتنا شعرا يا أبا محمد. تعمدت أن أجعل الليلة للشعر والشعراء حتى لا يكون لابن رشد مكان فيهم. من الضروري أن أحرص على عدم اقترابه مرة أخرى من الأمير أبي سعيد حتى يخلو الطريق أمامي. ايه يا ابا محمد، هل دعوت الشعراء؟ جميعا يا مولاي. عظيم عظيم. ما هذا؟ ماذا يا مولاي؟ اين محمد بن رشد؟ ابن رشد يا مولاي كف عن الشعر منذ زمن، وقد علمت انه مزق اشعاره التي كتبها في الغزل. ليس معنى انه كف عن الشعر انه لا يحب سماعه. هيا أرسل إليه فورا من يناديه، وليكن شريكا في كل مجالسي منذ الآن. ألا زلت مصرا على أن يكون هذا الرجل في معيتك رغم ما حدث منه؟ وماذا حدث منه؟ قلت لك أكثر من مرة كف عن كراهيتك له، أتسمع؟ كلامك أمر يا مولاي، سأرسل له حالا. لا فائدة، لا فائدة، مهما حاولت إبعاد ابن رشد هذا وجدته أمامي. اللعنة. إذا أمر الأمير فعلينا أن نلبي. يا سادة البلاد ورحمة الله، السلام على الأمير الجليل. وعليكم السلام يا محمد يا ابن رشد. السلام يا أبا الوليد. تعال تعال هنا إلى جواري. شكرا يا مولاي. والآن يا أبا محمد يا عبد الكبير، هيا واصل تقديم الشعراء. على من؟ نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع مجد حمادة، نظير عبد الجابر، محمد الحسيني، وأحمد حسن. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين.